أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا وسادسهم ولا

فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم كمان